أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. في هذه الآية الكريمة يمتن الله جل وعلا على عباده بأن سخر لهم البحر ويسر لهم فيه سير السفن التي تنقلهم وتنقل بضائعهم من قطر إلى قطر ومن ناحية إلى ناحية. يقول جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك. يزجي يسير لكم الفلك، السفن أو السفينة، فهي تطلق على المفرد وعلى الجمع، وهي في المفرد كقولك قفل، وفي الجمع كقولك قدم. يزجي لكم الفلك في البحر، والبحر يطلق على الماء الكثير سواء كان عذبا أو مالحا، لتبتغوا من فضله، لتطلبوا فضل الله جل وعلا، ولتدركوا من وراء ذلك ما فيه مصالحكم الدينية والدنيوية، فهي تنقلكم في المصالح الدينية إلى بيت الله الحرام لأداء الحج والعمرة ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله. والمصالح الدينية كالتجارة والسياحة والتنقل في الأقطار من بلد إلى بلد لنقل الأشخاص ونقل البضائع والأمتعة التي يصعب نقلها عن طريق البر ويسهل نقلها بأمر الله جل وعلا وتيسيره في البحر، لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، كالتعليل لما سبق. يسر لكم سير السفن في البحر لطلب فضله جل وعلا، لأنه جل وعلا كان بكم رحيما، فهو رحيم بعباده جل وعلا، هيأ لهم أسباب معاشهم ويسر لهم ما يحتاجون إليه فضلا منه وإحسان. ويقول جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يخبر تعالى عن حال المشركين والمعرضين عن طاعة الله أنهم إذا وقعوا في بلية وورطة ومصيبة يعجزون عن التخلص منها تضرعوا إلى الله جل وعلا وأخلصوا له العبادة فلا ينقذهم سواه ويعرضون عن كل معبود غيره لجزمهم بأنه لا ينفع إلا الله وحده. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول هنا جل وعلا وإذا مسكم الضر الشدة وخوف الغرق والهلاك في البحر إذا مسكم الضر في البحر إذا أصابتكم العواصف الشديدة والأمواج وتوقعتم الهلاك ضل عنكم ضل من تدعون إلا إياه. غاب ضل بمعنى غاب عن أذهانكم ولم يخطر ببالكم سوى الله جل وعلا. كل المعبودات والآلهة والسادة والأولياء ومن يزعمون في حال الرخاء أنه ينفع إذا جد الجد وتوقعوا الهلاك أعرضوا عنها كلها ولم يلتفتوا إلا إلى الله جل وعلا. وهذه حال المشركين في الزمن السابق. وأما حال مشركي زماننا فهم كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أشد شركا من المشركين السابقين مع زعم هؤلاء أنهم مسلمون. الكفار في وقت نزول القرآن إذا أصابتهم الشدة والمحنة ووقعوا في المواقع الحرجة أخلصوا العبادة لله وطلبوا منه النجاة فينجيهم الله جل وعلا بلطفه ولرحمته بعباده جل وعلا. وأما مشركو زماننا فالكثير منهم شركهم في الشدة أكثر وأعظم من شركهم في الرخاء. تجدهم الواحد منهم إذا وقع في الورطة أخذ ينادي بأعلى صوته ويصرخ مستغيثا بغير الله جل وعلا. من ميت صالح أو طالح فمشركوا زماننا مع زعمهم الإسلام لجهلهم بمعنى لا إله إلا الله شركهم في الشدة أعظم من شركهم في الرخاء، فهم يشركون في الرخاء والشدة والعياذ بالله. وإلا فلا ينفع إلا الله جل وعلا لا في الرخاء ولا في الشدة. لما كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان مناوئا للرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ومبغضا له ومؤذيا للمسلمين، لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وذلك في شهر رمضان المبارك، فر عكرمة إلى جدة، ومن جدة ركب البحر يريد الحبشة ليبعد عن مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفا منه وكراهية للإسلام وتوحيد الله جل وعلا. فجاءتهم ريح شديدة في البحر من لطف الله جل وعلا به، وأن الله جل وعلا أراد به خيرا. جاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. قال لهم صاحب السفينة وقال بعضهم لبعض أخرصوا الدعاء لله، لا تنفع الآلهة الآن، أنتم في ورطة ويخشى عليكم الهلاك، والآلهة لا تنفع، فالجأوا إلى الله وحده واتركوا ما سواه. فقال عكرمة في نفسه ما دام أنه لا ينفع إلا الله لما هربت أنا، هربت عن الله وعن توحيد الله، أراد الله له خيرا. وقال في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، لكان لا ينفع إلا هو في وقت الشدة، ففي وقت الرخاء من باب أولى أن لا ينفع إلا هو. اللهم لك علي عهد لئن أخرتني لئن أخرجتني منه، يعني من هذا البحر، لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. يعرف صفته وهو عدوه في ذلك الوقت. فخرجوا من البحر بإذن الله جل وعلا، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وصار من قادة الفتح الإسلامي المشهورين رضي الله عنه. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فلما نجاكم سلمتم من ورطتكم، سلمتم من الهلاك، خرجتم من البحر الذي أيقنتم بالهلاك فيه، أعرضتم عن طاعة الله وعن توحيده. والفاسق أعرض عن تركه الفسق وعاد لفسقه. أعرضتم، نسيتم أنه لم ينفعكم سواه، وكان الإنسان كفورا. كفور صيغة مبالغة، دليل على كثرة كفر الإنسان للنعمة وجحوده لفضل الله جل وعلا وإحسانه. وكان الإنسان أي جنس الإنسان طبعه، وإلا فهناك الشاكرون لله جل وعلا المخلصون له في العبادة في الرخاء والشدة المعترفون بنعمته وفضله وإحسانه. يقول الله جل وعلا مذكرا لهم ومنبها: لا تظنوا أنكم بسلامتكم من البحر وخروجكم منه سالمين ذهب الخوف عنكم وانتهى الخطر، لا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، تظنون أن الهلاك والخطر فقط في البحر، فإذا خرجتم من البحر أشركتم وأعرضتم عن طاعة الله الذي هو قادر على أن يهلككم في البحر بالرياح والعواصف، قادر على أن يهلككم في البر. أفأمنتم، الاستفهام الإنكار، والفاء عاطفة على شيء مقدر يفهم من سياق الكلام. أنجوتم من البحر فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، لا تأمنوا، أنجوتم من البحر فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، والبر المقابل للبحر الأرض اليابسة، والخسف أن يغيب المرء في الأرض. فكما أنكم خفتم حينما كنتم في البحر من الغرق وهو الغيبوبة في وسط الماء وفي لجة البحر، فهو قادر على أن يغيبكم إذا أراد في البر، يخسف بكم الأرض الصلبة المتينة التي تستخدمونها في منافعكم ومصالحكم، قادر جل وعلا أن يخسفها بكم ويجعلها غائرة، لا يعجزه شيء. أن يخسف بكم جانب البر، ناحية البر. كانوا يظنون إذا جاءهم الخطر في البحر ثم وصلوا إلى الساحل ووطأت أقدامهم البر أنهم نجوا وانتهوا، فيودعون التوحيد في البحر ويأتون بالشرك في البر لأنهم آمنون. فيقول الله جل وعلا: القادر على إغراقكم في البحر قادر على أن يخسف بكم الأرض، كما خسف بقارون وبداره وجيرانه سالمون، كما قال الله جل وعلا: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فجيرانه سلموا من هذا الخسف، خسف له ولداره فقط. أن يخسف بكم جانب البر، ولا تظن أن الهلاك يأتيكم من تحت فقط بالخسف فقط، بل هو قادر على أن يرسل عليكم الهلاك من فوق، أو يرسل عليكم حاصبا يأتيكم الرياح الشديدة المصحوبة بالحصى المهلك، فيرسل عليكم رياحا مصحوبة بالحصى فتهلككم كما أهلكت قوم لوط. فلوط قوم لوط أرسل الله عليهم الحاصب، رموا بالحجارة من السماء فهلكوا. أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، لا تجدوا لكم كفيلا، لا تجدوا لكم ناصرا، لا تجدوا لكم وليا. إذا أراد الله إهلاككم من أسفل أو من أعلى في البر أو بالبحر فهو قادر على ذلك. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ أنتم في حاجة إلى البحر، خرجتم منه هذه المرة سالمين، تبدو لكم حاجة، يهيئ الله لكم في الوقت القريب حاجة تضطرون لركوب البحر من أجلها فيؤاخذكم بالسابق. أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي البحر تارة أخرى، مرة أخرى غير السابقة، يجعل لكم حاجة تنسون الخطر الواقع عليكم في البحر فتركبونه، فيرسل عليكم قاصفا من الريح، ريح شديدة إذا أصابت السفن فصمتها وكسرتها، فيغرقكم، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم بسبب كفركم، يؤاخذكم بالسابق. فيغرقكم بما كفرتم، الباء هنا سببية، وما بعدها تسبك بمصدر بسبب كفركم، ويصح أن تكون ما موصولة بالذي كفرتم به. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، يكون الغرق والهلاك لكم ولا تجدوا لكم ناصرا. التبيع يطلق ويراد به المطالب بالثار، المطالب بالثار، المطالب بالقصاص الولي. وهؤلاء إذا أغرقهم الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يطالبه لما أغرقهم. ثم لا تجدوا لكم علينا، لا أحد يطالب الله جل وعلا، لا تجدوا لكم علينا به بهذا الفعل الذي فعلنا بكم تبيعا مطالبا لما فعلنا بكم ذلك، أي لا أحد يأخذ بثأركم. المرء إذا قتل ظلما إما يخفف المصيبة قيام وليه بالمطالبة بثأره، المطالبة بدمه، يخفف المصيبة على الأحياء. لكن هؤلاء الكفار إذا أغرقهم الله جل وعلا وأهلكهم ليس هناك أحد يطالب بثأرهم، لأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو جل وعلا لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. والقاصف الريح الشديدة، وغالبا ما تطلق على الريح الواقعة في البحر التي تكسر السفن وتهلك من فيها. فهذا وعيد من الله جل وعلا لمن أعرض عن طاعته، لأنه جل وعلا وإن أمهله فإنه قادر على أخذه متى شاء وكيف ما شاء. لا يقال إنه خرج من البحر فسلم، أو أنه خرج من البر فسلم من الخسف وغيره بدخوله البحر، وإنما هم في قبضة الله جل وعلا، متى ما أراد بهم شيئا فعله. وهذا وعيد في حق الكفار، كما أنه يصلح أن يكون تخويفا وزجرا في حق العصاة من المسلمين. أن بعضهم إذا وقع في ورطة أقبل على الله في العبادة وترك المحرمات، فإذا سلم من هذه الورطة نسي تضرعه إلى الله السابق ووقع في معصية الله، فناسى ما حصل وانهمك في المعاصي. فالله جل وعلا يبين بأن العبد كافرا أو فاسقا لا يفلت من يده متى ما أراد تأديبه وعقوبته، فهو في قبضته في البر أو في البحر، غرق أو خسف، ريح شديدة أو حجارة من السماء يرمى بها. وكلما كان العباد بالله أعرف كانوا منه أخوف، عليكم حجارة من السماء. يتخوف رضي الله عنه. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، لأن هذا لا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى أي قول صادر من أي قائل إذا كان يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعاتبهم ويؤنبهم ويتوعدهم بالعقوبة إذا أخذوا بقول أبي بكر وعمر وتركوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عارضوا قول رسول الله بقول أبي بكر وعمر. وأبو بكر وعمر من هما رضي الله عنهم؟ هم خير الأمة بعد نبيها، أفضل الأمة، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض به قول أي قائل. وفي هذا رد وإفحام لمن يأخذ بقول معلمه أو شيخه أو من يقلده ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم، أكرم الله جل وعلا ذرية آدم بما لم يكرم به غيرهم، وفضلهم على كثير من خلقه، فهذا الإكرام وهذا التفضيل يوجب لهم الشكر لله جل وعلا على هذه النعمة. كرمنا بني آدم، خلق ذرية آدم خلقا سويا، جعلهم يمشون على أقدامهم، وسائر الحيوانات تمشي على أربع، جعلهم يأكلون بأيديهم، وسائر الحيوانات تأكل بأفواهها، وهبهم العقول، تميزوا بعقولهم بين النافع والضار، وبعقولهم سخرت لهم سائر الحيوانات للانتفاع بها، جعل مأكلهم ومشربهم وملبسهم أحسن المآكل والمشارب والملابس، وأسكنهم المساكن، وأركبهم ما يحملهم، وستر عوراتهم، وجعل لهم السمع والأبصار والألسنة يتخاطبون بها ويفصحون عما في نفوسهم، يسر لهم المكاسب والحصول على الخيرات بالبيع والشراء والتقاط المباحات والكسب وعمل الأعمال التي تنفعهم ويستخدمونها في مصالحهم، كل هذا من إكرام الله جل وعلا لبني آدم. ولقد كرمنا بني آدم ومن كرامة الله جل وعلا لابن آدم أنه لا ينجس بعد موته، ومن كرامة الله جل وعلا لابن آدم أنه إذا مات جعل له قبرا يواريه ولا يرمى كالجيح. ومن كرامة الله جل وعلا لابن آدم جعل تزاوجهم بهذا الشكل الجيد النافع المصون مع الحشمة والستر، بخلاف سائر الحيوانات المتوالدة. فقد ميز الله جل وعلا ذرية آدم بميزات عظيمة يتعين عليهم أن يشكروا الله جل وعلا عليها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، حملهم الله جل وعلا في البر بالدواب وما يسره من المراكب الحديثة التي تقرب المسافات، والبحر بالسفن القوية المتينة المصونة، ورزقناهم من الطيبات. جعل الله جل وعلا رزقهم كله من الطيب، بينما طعام ورزق كثير من الحيوانات يختلف كثيرا عن رزق بني آدم. فهم ميسر لهم ما طاب من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وكلها بشكل طيب جيد نافع. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلهم الله جل وعلا على كثير من خلقه، ولم يفضلهم على قليل، وإنما فضلهم على الكثير من خلقه. فضلهم على سائر الحيوانات التي يعرفونها ويرونها. ثم هل هناك شيء مستثنى فضل على ابن آدم، أم أن كلمة كثير يراد بها العموم؟ فإن كلمة كثير تأتي أحيانا ويراد بها العموم، كما قال الله جل وعلا وأكثرهم كافرون، ويأتي وأكثرهم كاذبون، وهم كلهم كاذبون كفرة. وهنا بحث بعض العلماء رحمهم الله بالتفضيل بين بني آدم والملائكة، فبعضهم فضل بني آدم على الملائكة مؤمنوهم الأنبياء والرسل وصالحوهم، وبعضهم فضل الملائكة وبعضهم قال الأنبياء والرسل مفضلون على الملائكة ومن عداهم من المؤمنين ففي الملائكة من هو أفضل منهم. وبعضهم فضل بعض الملائكة على بني آدم، وسائر الملائكة مؤمنو بني آدم أفضل منهم. والآية تدل على أن الله جل وعلا تكرم على بني آدم ففضلهم على كثير من خلقه، وهذا التكريم والتفضيل للعقول والإدراك يستوجب على العاقل أن يخلص العبادة لله وحده، وأن يجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن معصية الله جل وعلا الذي فضله على كثير من خلقه. ومن آمن بالله واتقاه فله الفضل والخيرية في الدنيا والآخرة، ومن كفر وأعرض عن الله وعن صراطه المستقيم فإكرامه في الدنيا فقط، وأما في الآخرة فهو حطب من حطب جهنم والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.